إهلاك الكفار نعمة على عباد الله المؤمنين، والحمد لله رب العالمين. وربنا جل جلاله هو المحمود على جميع الأمور. ثم قال تعالى مهددا: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم، هذا السمع الذي تسمع به ربما ربنا يأخذه في لحظة، وأبصاركم هذا البصر الذي تبصر به، وختم على قلوبكم، من إله غير الله يأتيكم به؟ انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون. إذن كل نعمة من النعم علينا أن نستذكر أن الله هو مسديها، وأن هذه النعمة يجب أن نستخدمها في مرضات الله. قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون؟ حينما يأتي العذاب الظالم في تلك الحال يندم حيث لا ينفعه الندم. ثم قال: وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين. هذه رسالة الرسل، البشارة لمن آمن والإنذار لمن عصى. ثم جاءت هذه السنة العظيمة: فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هكذا ينبغي على الإنسان أن يحقق الإيمان ويعمل، فإذا فعل هذا لا يخاف ولا يحزن على ما فات، بل هو مطمئن على كل ما يصيبه. ثم قال: والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون. الذي يكذب بآيات الله القرآنية أو الكونية لن يضر إلا نفسه. قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، هذا من تلقين العقيدة، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، إنما يتبع النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحاه الله له من الوحيين، الوحي المتلو هو القرآن، والوحي غير المتلو هو السنة. قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون؟ الأعمى هو غير المهتدي، والبصير هو المهتدي الذي صارت له بصيرة، يبصر الطريق أمامه ويسير بمرضات الله. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.